ورواه ابن جرير من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال قومه له: إنك آدر. فخرج ذات يوم يغتسل. آدر ها؟ آدر بالراء. نعم. إيه. فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل. قال: فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله: فبرأه الله مما قال. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس. روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا روح ابن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قال: حدثنا يحيى ابن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، وإنه أتى أحسبه قال الماء ليغتسل، فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته، فقال بنو إسرائيل: إن موسى آدر، أو به آفة، يعنون أنه لا يضع ثيابه، فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال. فذلك قوله: فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال: حدثنا الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: فبرأه الله مما قالوا. قال: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته، كان أليا لنا منك وأشد حياء، فآذوه من ذلك، فأمر الله الملائكة فحملته، فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته، فما عرف موضع قبره إلا الرخم، وإن الله جعله أصم أبكم. وهكذا رواه ابن الجرير عن علي بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به، ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول هو المراد، فلا قول أولى من قول الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: يحتمل أن يكون الكل مرادا، وأن يكون معه غيره، والله أعلم. معه غيره من الأذى. الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، ثم قال: رحم الله موسى، رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى همدان عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه، قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن الوليد عن أبي هاشم به مختصرا: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وكذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء، إلا أنه قال: زيد بن زائدة. ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به مختصرا أيضا، فزاد في إسناده السدي، ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله: وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤيا لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله، وقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بارك الله. يا شيخ رمضان كمل. أعوذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا وأن يعبدوه عبادة عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أن يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا، فقال: إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. ثم أتى النساء فقال: إن الله أمرني أن آمركن أن تتقين الله وتقولن قولا سديدا. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى: حدثنا محمد بن عباد ابن موسى حدثنا عبد العزيز بن عمران الزهري حدثنا عيسى بن سبرة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. قال الحافظ ابن كثير: غريب جدا. وروى عبد الرحيم بن زيد العمي وروي من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب والكل حق. نعم. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالأمانة الطاعة، عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الفرائض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله. وقال ابن جرير: حدثنا بشار ابن بشار ابن جرير حدثنا بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت، فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريبا من هذا. وقال الحافظ ابن كثير: وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه، والله أعلم. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. وقال مالك عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. وكل هذه يقول حافظ بن كثير: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأمر وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله، وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري حدثنا حماد بن واقد يعني أبا عمرو الصفار، سمعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري أنه تلا هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال: عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملة العرش العظيم. عرضها على سبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملة العرش، يعني عرضها على حملة العرش العظيم. وحملت العرش العظيم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد وذللت بالمهاد، فقال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب، قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال لها: إن أحسنت قال قيل لها قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: أن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض والجبال، فبدأ بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة؟ ولكن علي الفضل والكرامة والثواب في الجنة. فقلنا: يا رب، إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة، ولكننا لك مطيعين. ثم عرض الأمانة على الأراضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطي كن الفضل والكرامة في الدنيا؟ فقلنا: لا صبر لنا على هذا يا رب، ولا نطيق، ولكننا لك سامعين مطيعين، لا نعصيك في شيء أمرتنا به تأمرنا به. نعم. ثم قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: ما لي عندك؟ قال: يا آدم، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب. وحملها. فقال الله عز وجل عند ذلك: قد حملتكها. فذلك قوله تعالى: وحملها الإنسان. رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السماوات فقالت: يا رب، حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب، غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في عاقبة أمره. جهولا في عاقبة أمره، يعني جهولا في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جريج. وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججن إلى الله 3 أيام ولياليهن وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية. قال الإنسان: بين أذني وعاتقي. وقال الله عز وجل: إني معينك عليها، إني معينك على عينيك بطبقتين، فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على لسانك بطبقتين، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روي عن أبي حازم نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، قال: إن الله تعالى عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين، فقلنا: لا، نحن مسقرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. قال: وعرض الله تبارك وتعالى على آدم فقال: بين أذني وعاتقي. قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك، أجعل لبصرك حجابا، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه، واجعل للسانك بابا وغلقا، فإذا خشيت فأغلق، وأجعل لفرجك لباسا، واجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوتي، حدثنا بقية، حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى، سعيد بن عمرو السكوني، سعيد بن عمرو السكوني، عندك السكوتي لكن نعم هو السكوني، نعم نعم. قال: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية، حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة والوفاء نزل على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به، فمنهم رسول الله ومنهم نبي ومنهم نبي رسول، ونزل القرآن وهو كلام الله، وأنزلت العجمية ونزلت العربية وأنزلت العربية والعجمية، نعم، وأنزلت العجمية والعربية فعلموا أمر القرآن. عندي العربية قبل العجمية. وأنزلت العربية والعجمية، وأنزلت العربية والعجمية فعلموا أمر القرآن، وعلموا أمر السنن بألسنتهم ولم يدع الله تعالى ولم يدع الله تعالى شيئا من أمره مما يأتون ومما يجتنبون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم إلا بينه لهم. فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح، ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب. فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها حتى وصل إلي وإلى أمتي، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغفله إلا تارك. فالحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب جدا وله شواهد من وجوه أخرى. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا أبو العوام القطان، حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه زيادة عندي: وأدى الأمانة. نعم. قالوا: يا أبا الدرداء، يلا استمع. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال رضي الله عنه: الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن أبي العوام عمران بن داود القطان به. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا، أيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا، فيقال له: أد أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا، فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية، فيذهب به إلى الهاوية ويهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. فقال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. قال: إسناده جيد ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته، مثل أثر الوكت أو المجل، نعم، كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتي على في قلبه حبة من خردل من إيمان، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما ليردنه على دينه، ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه، ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وأخرجاه الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. المراد بحسن الخليقة الأخلاق، الأخلاق التي يعملها، ليس المراد بها الخلقة. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وقد قال الطبراني في مسنده: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة، عن الحلف بالأمانة. قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال جبل بن سحيم قال: أقبلت مع زياد. عن خناس بن سحيم أو قال جبل بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي: لا والأمانة. فجعل زياد يبكي فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم. قال عمر بن الخطاب: كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. هذا موجود في بعض أهل اليمن أو في غيره، أمانة يعني يحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلب الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. قال: تفرد به أبو داود رحمه الله. وقوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات،